الأحد. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. قال الفيلسوف: سعد الغزاوي، سميرة عبد العزيز. إخراج إسلام فارس. كان لي صديق فيلسوف في أقوال الحكماء شغوف، جئت إليه وسلمت عليه فرد السلام بأحسن منه، فقلت له: فيلسوف. نعم يا بني الزكي. بالأمس كنا وما زلنا وسنظل دائما ما حيينا في ظلال جلال قوله جل من قائل: وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية. نعم نعم، واليوم بمشيئة الله جل علاه نواصل المسيرة المنيرة بقول الله جل علاه: من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. صدق الله العظيم. نعم، وأعتقد والله أعلم أن المراد بقوله تعالى من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال هو يوم القيامة. نعم نعم، إنه يوم القيامة يا بنيتي، وفيه وعنه يقول ربنا تبارك وتعالى: يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. صدق الله العظيم. إن هذه العبارة الكريمة تأتي مباشرة بعد قوله جل من قائل: إن زلزلة الساعة شيء عظيم. هو ذاك، هو ذاك يا بنيتي، وعنها ومنها يتعين ويتبين أن الزلزلة إنما تكون بين يدي الساعة. نعم نعم. ومعنى يوم ترونها أي في ذلك اليوم الرهيب العصيب تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، من هول الدهشة وغول الفزعة. نعم، الواقع يا فيلسوف أنه من هول تلك الدهشة وشدة تلك الفزعة يتحقق قول الله جل علاه: وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. هو ذاك، هو ذاك يا بنيتي. نعم، ولكن كيف يكون حالنا نحن؟ أعني ماذا يكون حال الناس حينئذ؟ أقصد يوم القيامة، هل يكونون مختلطين جميعا رجالا ونساء، يموج بعضهم ببعض، أم أنهم منجتي؟ روى القاسم بن محمد فقال: سمعت السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها ذات يوم تقول: قالت عائشة: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم تحشرون إلى الله يوم القيامة حفاة عراة غرلا. قالت عائشة: قلت يا رسول الله، النساء والرجال ينظر بعضهم إلى بعض؟ قال النبي: يا عائشة، إن الأمر أشد من أن يهمهم ذلك، إن الأمر أشد من أن يهمهم ذلك. أرأيت يا بنيتي؟ نعم، وغدا بمشيئة الله. غدا بمشيئة الله جل علاه نواصل المسيرة المنيرة مع النداء النوراني: يا عباد الله أنصتوا لما يقول الله. إلى الغد إذن يا فيلسوف. هنا القاهرة. رمضان أذكار. أيها الأصدقاء، تصف الأسحار فيطيب لنا التأمل وتحلو لنا الأذكار. قيل: من ترك الكبر ولزم التواضع كمل سؤدده وعلى قدره وتناهى فضله، ومن تواضع لله رفعه الله، ومن ترك البخل وآثر التكرم والسخاء أحبه الناس واقترب من الله ومن الجنة وسلم من الهم والغم وضيق الصدر وترقى في مدارج الكمال ومراتب الفضيلة. اللهم طهرني من الدنس واجعلني من الأطهار، وصبرني في شهرك الكريم على كائنات الأقدار، وزيني واسترني فيه بالستر والعفاف، واحملني فيه على العدل والإنصاف، وأمني فيه من كل ما أخاف، بعصمتك يا عصمة الخائفين. اللهم لا تؤاخذني فيه بالعثرات، وأقلني فيه من الخطايا والهفوات، ولا تجعلني فيه غرضا للبلايا والآفات، واشرح وأمن به صدري بأمانك يا أمان الخائفين. اللهم وفقني لموافقة الأبرار، وجنبني فيه مرافقة الأشرار، وآوني برحمتك إلى دار القرار، واهدني فيه لصالح الأعمال، واقضي لي الحوائج والآمال، يا خير من قصد وخير من أجاب يا الله. وغدا رمضان أذكار. مع السيد حسن ومشيرة كامل. موسيقى الموج الصغير. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. اصحى يا نايم اصحى يا نايم، اصحى واحد الدايم، قول نويت بكرا حييت الشهر صايم والفجر قايم اصحى يا نايم واحد رزاق رمضان كريم لصحراتي في ليالي السماح من أراتي وطبلتي بجناح ونغمي لك في القلعة والسيدة والدنيا زي العيلة معيدة ونغمي لك في الأنطرة والعريش وعشت يوم فرحان باني اعيش ونغم يدوب في مصر وفي حبها ست الجمال والحسن والقبها وضحرج الضحكه على الفدادين نغم على الجبهه يحيي الجنود يا بدر من رمضان يا نور يا كل أحلام الجدود قرابي اصحى يا نايم واحد رزاق رمضان كريم يوم عشرة بالحرية والانتصار مصر الأمير بشر الأمصار كل الولاد بيقولوا يحيى الوطن وانا بغني واقول شرار البدر طاقت قدر المشي طبلي والدق على طبلي ناس كانوا قبلي قالوا في الأمثال الرجل الدب مطرح ما تحب وانا صنعت مسحراتي في البلد جوال حبيت حبيت حبيت ودبيت كمان وكل شبر وحتة من بلدي حتة من كبدي حتة من مواد أنزل لكم في الندى وتصلي أتنسم أنزل لكم في النداء وتصلي أتنسم في الضي أضحك لكم في الظلمة أتبسم نغم المحبة بيجمع لما بيقسم ولا أبطل غنى ولا بطل التسحير بقلبي طول السنة وطبلتي موسم اصحى يا نايم اصحى يا نايم اصحى واحد نايم السعي للصوم خير من النوم دي ليالي سمحة نجومها سبحة اصحى يا نايم يا نايم اصحى واحد نايم اصحى يا نايم اصحى يا نايم يا نايم واحد الرزاق من كلمات فؤاد حداد لحن واداء سيد مكاوي استمعتم الى المسحراتي هنا القاهرة مستمعين الأعزاء في كل مكان أهلا بكم معنا في لقاء فجري جديد ولقاء رمضاني جديد من الآن وحتى الخامسة والنصف ليلة جديدة من ليالي مصر المحروسة، ونلتقي معها بعد لحظات من الآن، وإعادة لبرنامج والله زمان يا رمضان، نلتقي في 1:55. برنامج من حياة التابعين نلتقي معه 2:45. مستمعينا، نود أن نواجه نائب حضرتكم إلى أن مدفع الإمساك ينطلق في 3:41 ويؤذن لصلاة الفجر في 4:01. ونسعد بأن نكون معكم خلال هذه السهرة. رأفت موسى على هندسة الهواء، وأسماء موسى من أمام الميكروفون. مستمعين في كل مكان، بكل الحب ننتظر رسائلكم على 4406. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. الكلمة من قلبنا، والسهرة تحلى بنا، العقل فيه الأمل، والقلب فيه حبنا. الله علينا سوا، الله على شعبنا، دي مصر طول عمرها محروسة من ربنا. ليالي مصر المحروسة. يحييها معكم محمد عبد الجواد ونهى الرميسي. مستمعينا اهلا بكم، وهذه السهرة التي نقضيها مع الحرف القديمة التي ربما لا يعرفها كثير من شبابنا الان، ولكن كثير ايضا من الاباء والاجداد يعرفون هذه الحرف، ولكنها بالفعل حرف جميلة إذا خسرناها خسرنا الكثير. هذا ما سنتعرف عليه ونقضي سهرة الليلة معه، مع جمعية فناني أصالة. تعرف عليك حليمة محمد، فن الخيامية. فن الخيامية، اتعلمت الفن ده فين؟ اتعلمت في جمعية أصالة لحد ما اتدربت، وبقى دلوقتي مدربة. مدربة بتدربي الشباب ولا تدربي بالتصالة؟ أهالي الضرب الأحمر. أهالي الضرب الأحمر، هناك لكم مقر في الضرب الأحمر، بتعملوا فيه بتقوموا فيه بهذه الأنشطة؟ جمعية أصالة للرعاية الفنون التراثية. اوصف لنا كده، يعني أنا شايفة مشغولات يدوية اللي هي يعني اللي تشبه المفارش وتشبه الخيام اللي زي الخيمة الرمضانية والسرادقات اللي تتعمل في الأفراح، يعني اشرح لنا أكثر الربي للمستمع، لأن احنا مستمع فعايزين ودنه هي اللي تشوف يعني، فاشرحي له كده اللي بتعملوه بالظبط. احنا عندنا في شغل خدوديات، وفي معلقات، وفي مفرش، وفي ستاير، وفي بوفات. بنجيب الكيل الأول، وبعد كده بنجيب الرسمه ونشفها، وبعد ما بنشفها بنسكبها، وبعد كده بنحطها على القماش ونبتدي نمشي عليها بالتراب الفحمي بتتبع، وبعد كده نمشي عليها بالقلم الرصاص زي كده، وبنبتدي بقى نشوف ذوق الالوان، التداخل الالوان مع بعضها، وندمجها ونشتغل. حضرتك بتقولي انك مدربه، يا ترى الشباب في اقبال من الشباب على تعلم هذه الحرفه؟ حاليا في اقبال كبير جدا، لان حرفة الخيامية ابتدت تندثر، فاحنا بنبتدي كجمعية الصلاة بنحييها. هو دور جميل طبعا ومهم طبعا. اكيد طبعا، وبالذات الشباب دلوقتي عشان بقى في اقبال عليها من العرب ومن الاجانب، فبقى الشاب عايز يعمل حاجة، وبالذات السيدة وبحبها في المنزل، لان هي بتنتج وهي داخل بيتها بتراعي الاسرة، وفي الوقت نفسه منتجة. اختيار الالوان جريئة قوي وغريبة، يعني لو الواحد بيختار طقم عشان يلبسه مش هيختار التركيبة دي بالالوان، لكن في الخيامية الالوان راكبة وجميلة، مين اللي بيختارها وبتختاروها ازاي؟ الالوان بتبقى انطباع الشخص نفسه. يعني انا في ناس بتقولي في الخيامية انت كسيدة لك انطباع الوانك زاهية شوية، فده بيبقى الانطباع الشخص نفسه. يعني اجتهاد. اكيد اجتهادي، كل شغلنا اجتهادي، وبرضه في عندنا حته كمان ان احنا بنبقى عارفين اللون ايه اللي يمشي على ايه، ولازم طبعا الاخضر اللي يخش في الشغل بتاعنا ده اكيد. ليه؟ لان الاخضر لون خضار وزاهي، بيبقى لازم يكون معنا في شغلنا. هو يعني فن الخيامية فن مصري أصيل. عندك فكرة هو موجود في بلاد تانية أو في أماكن تانية غير مصر ولا لا؟ لا هو موجود في مصر بس وفي منطقة الخيامية بالذات. مش موجود في أي مكان تاني. مين اللي علمك فنون الخيامية؟ أنا من منطقة الخيامية نفسها. وعشان انا من منطقه الخيامية فكنت حباها. بس طبعا صعب ان انا انزل اقعد في محل واشتغل. فلما قريت ان جمعيه اصاله بتدرب ده رحت واتدربت وقعدت معاهم حوالي سنه ونص ودلوقتي بقيت انا مدربه عندهم. القطعه اللي احنا شايفينها دي قطعه مفارش ولا بتخدم ولا للعرض ولا ايه بالظبط يعني؟ لا هو في عندي الاسلامي واللوتي الاثنين خدوديات وفي عندي معلقات وفي عندي شنط وعندي في ستاير وفي مفرش. في ناس بتاخده مفرش وفي ناس بتاخده لحاف. ودي اسعارها بتبقى ايه؟ في الخدوديات بتبتدي من 25 يعني الحتتين ب50 وفي ب70 في اللوكس وفي العادي. وفي عندنا المعلقه بتبتدي من 180 ل500. استاذه حليمه احنا بنهنئك على ابداعك، ابداعك راقي فعلا والوانك جميله. بتمنى لك التوفيق وتعلمي شباب كتير ان شاء الله. جزاك الله خيرا. وايضا مستمعينا الاعزاء، المعرض الذي تقيمه جمعيه فناني اصاله للمشغولات اليدويه. اتعرف بيه نادر معامل. انت طالب ولا خلصت؟ لا انا خريج متخرج يعني. خلصت ايه؟ تجاره. طب ايه رايك في الشغل ده؟ هو حلو قوي يعني، ممتاز صراحه، حاجات جميله. اشتريت ايه؟ اشتريت قادر. الله، لا جميل فعلا. نجح. هو انا كنت عايز اجيب حاجه فضه بقالي فتره بس ما كنتش لاقي حاجه شغل شكله يعني الشغل يبقى حلو وكلاسيك ومودرن في نفس الوقت. فانا عجبني ان هم بيعملوا هنا حاجات حلوه يعني. جميل، اشكرك. نتعرف عليك. حسين محمد. دي مشغولات يدويه؟ كلها مشغولات يدويه وفي حاجات بتبقى شغل مكان. اللي انا شايفه جبل وكواتم وفي عقد وفي مسبحه وفي حضرتك احنا بنبدا من شغل الخطه، بنبدا من اول لما بنشتريها بتبقى عامله زي الفيشور كده، بتبقى عباره عن خل وبنحيطها يعني بنحط لها نسبه نحاس معينه على حسب التقدير الدولي بتاعها، سواء كان شغل عياده 800 او عياده 900 او عياده 925. ده بيرجع لنوعيه الشغل اللي انت هتوظفيه، سواء كنت هتشتغلي شغل عربي فبتشتغلي شغل عياده 800 علشان انت بتستخدمه بتعملي اوكسيدي او كده، لو بتشتغلي عيار عالي عياده 925 بنستخدمه للشغل اللي هو بنركب فيه زركونات وحاجات بتبقى زي الشغل الايطالي والكلام دوت. يبقى حسب نوع الشغل اللي انت بتصممين بتحيطي الفضه عليه، بتحددي العيار اللي انت هتشتغلي فيه قبل اي حاجه، وبعدين بتبداي تشتغلي في نوعيه الشغل اللي انت هتشتغلي فيه. يعني مثلا الشغل دوت ده اسمه شغل عربي، وده يمكن اكثر حاجه مشهوره ومشهور جدا. ده بيبدا معانا من اول ما يجيب الحجر نعمل له اختبار وبنص حوالين منه شغل بنسميها فضه رصد. من صنايع لصنايع بتختلف جوده الرصد بتاعه ورصده للشغل بحيث انه يطلع الشكل النهائي كده. مثلا بنوظفه في مرحله ثانيه ان احنا بنعمل له اعياد. في شغل تاني بنعمله زي الشغل دوت، دي شغل خواتم ريالي. دي بتبقى عباره عن الخاتم بنصب بيتشكل في قالب، وبناخد الخاتم بعد ما بيتشكل في قالب دوت يعني بنفتح الفضه اللي احنا شكلناها حل وحيفناها بنصبها في قوالب بتصب اسمها قوالب رمل. سبت رمل بتتصب بيطلع شكل الخاتم بس بيطلع بيه رايش وبيطلع بيه حاجات زي كده. بنقعد بقى نحسنه بالمبرد والكلام دوت، وبعد كده بنركب له سطح وبنفنشه في النهايه بالشكل دوت. في حاجات خواتم بنحط لها مينا من الجناب ومن الاشكالات بحيث ان هي تديها شكل برضك يبقى شكله حلو. في سياح بيجوا يشتروا من عندك؟ بالنسبه للشغل السيوي والشغل العربي دوت معظم السياح بيبقى عاجبهم قوي شغل الميداليات اللي هو الشغل السيوي دوت في الميداليات. اتعلمت الحرفه دي فين؟ دي عن طريق اخويا الكبير. انا بقى لما اكون من اكثر من 20 سنه في المهنه دي. اخوك الكبير اتعلمها فين؟ مش عارف. انت كبير قوي. انت كبير قوي. يعني انت شايفها حرفه؟ انت حبيت الحرفه دي؟ هي انت ما تقدريش تستمري فيها غير لما تبقي انت حباها اساسا. يعني حرفه السير عامه الشغل فيها اساسا عباره عن دروبات، وان انت بتقعي وان انت بتقومي وان انت بيحصل في مشاكل في السوق ومشاكل مع الاطباء اللي انت بتعلميها. فاذا ما كنتيش حابه الشغلانه وما كنتيش مصممه عليها ما تقدريش تستمري. طب بتكسب كويس؟ الحمد لله بنكسب كويس. تمام. اتعلمت الشغل فعلا وبقيت محترف فيها في فتره قد ايه؟ حضرتك انت ما بتوصلش للمهنه ديت بالذات من المهنة اللي انت ما تقدرش توصل فيها لمهنة الاحتراف، انت هتقدر طول حياتك بتتعلم فيها مهما وصلت. يعني ناس كتير جدا بيبقى عندها 60 سنة وتبص لها بتوقف قدامك انت اللي لسه بتتعلم، ببلاش سنتين ثلاثة تقول لك الله دي حلوة قوي، عملت دي ازاي علي، عملت ازاي انا اسمع علي الشهرة بتاعك، عملت ازاي ديت، عملت ازاي ديت. بس ده علي تطوير بعد تعلم المهنة. انا قصدي الاساسيات بتاعت المهنة. الاساسيات انت ممكن تتعلمها في مقرب مثلا من 5-6 شهور، لكن ان انت بقى الحس الفني اللي هو ازاي ينمو عندك لغاية ما توصل لحتة الشغل يتقبلها الانسان اللي قدامك، دي حسب الموهبة بتاعتك. لا ده طبعا موهبة بتتفاوت من واحد لواحد طبعا. دي حسب الموهبة بتاعتك، ما وصلت فيها بتفضل تتعلم وتفضل تتلوث. شكرا يا علي واتمنى لك التوفيق. تحت امرك يا فندم. هاتوا الجميل لو صاب حالا بدلايا، هاتوا الجميل لو صاب حالا بدلايا، فوق القدود رباب، فوق القدود رباب، يحكي الهوى معايا. هات الجميل لو صاب حالا بدلايا، هات الجميل لو صاب حالا بدلايا، فوق الخدود رفاق، فوق الخدود رباب، يحكي الهوى معايا. ما قلت له وقال لي نظرايا متوال لي، نظرايا متولي، ده الحلو راد علي، ده الحلو رادي علي، يا رايحي يا رايحي يا رايحي يا نوري، هنعطلك ولا ممكن ناخد معاك كلمتين؟ لا تحت امرك. طب نتعرف بيك. جمال محمود. فنان دق على النحاس مش كده؟ نقش على النحاس. نقش على النحاس ده عن طريق الطرق. برضو اتعلمت المهنه دي في جمعيه اصاله؟ في جمعيه اصاله. اتعلمتها في فتره قد ايه؟ حوالي 5 سنين او قلنا وصلتي، وكل سنه بقى بيزيد التعليم اكتر يعني. يا دوبك بس مسكت القلم والشاكوش وبدات انا بقى ايه اطلع الشغل اللي انتوا شايفينه. دلوقتي احنا بنشوف المشغولات الصينيه اللي نازله ماليه الاسواق، فيها مشغولات شبيهه باللي انت عامله، بس انت اللي عامله الحقيقه اجمل لانه فيه دقه وفيه بروز وشايفه شغل اليدوي طبعا بيفرق فانت حاسس ايه الفرق بقى بيني، عشان بس الناس تعرف لما تيجي تشتري ايه الفرق بين المنتجات اللي انت بتشتغلها يدوي واللي بيستورد من الصين. هو الشغل ده الشغل اليدوي بيبان، والشغل الصين مكن بيختلف طبعا. انا حاسه ان فيها قيمه, يعني انت بذل فيها مجهود وشكلها جميل فعلا. هي دي ما كملتش لسه, لكن انا شايفه الشغل المكتمل هو الجميل ولو لا له مذاق تاني صراحه غير الشغل المكتمل. الشغل العربي الاسلامي طبعا ليه وضع تاني. لكن النقوش دي انت حافظها ولا بترسمها ازاي الاول قبل ما تحفرها كده؟ انا بكرها بالبرجل الاول, يا دوبك اقسمها كده الشكل الهندسي ده, وبعدين كل الحاجات اللي فيها من دماغنا يعني شغلنا. ده ميراث طبعا, ميراث عربي وشغل اسلامي معروف يعني, ومن زمان زمان المصريين وهم يعني ماهرين في هذه الحرف. حتى ان الاتراك خدوا صناع المهره للستانه عشان يعملوا نفس الشغل دوت. فاحنا لازم, انت ايه رايك, مش لازم نحتفظ برضو بالمهنه طبعا؟ بتراثنا وشغلنا هو اللي ثابتنا لحد دلوقتي. انت بتحاول تعلم حد بعدك المهنه دي يعني, ربنا يديك الصحه والعمر بس عشان الناس تتواصل وما تضيعش مننا الحرفه دي. احنا بنحاول على قد ما بنقدر بنحاول نعلم الناس. انت بتعلم ناس, بتجد التجارة حد بيقبل على ده بالنسبة للشغل العربي؟ في ناس عارفاه يعني, في ناس حباه وعارفاه. وبالنسبة للبيع او التسويق الناس بتشتريه ولا شايف يعني الطلب عليه ضعف؟ لا هو الطلب عليه يعني لناس معينة, الناس اللي فاهمة الشغل العربي الاسلام هي اللي بتقبل عليه. طب بالنسبة للسياحة, السياح بييجوا يشوفوا ويشتروا الحاجات دي؟ السياحة بتستخدم الشغل بتاعنا لان هي عارفة ان الشغل بتاعنا شغل يدوي بالايد مش شغل اسطمبة. طب السياح بيشتروه اكتر ولا المصريين؟ لا الاجانب. عشان بتعرض فين غير المعرض ده؟ هو معرض يعني في اصالة وكالة الغور. يعني لك معرضك الخاص اللي بتعرض فيه الشغل ده ولا انت بتشتغل هواية ولا ايه؟ لا بشتغل فيه جمعية اصالة. طيب احنا بنتمنى لك التوفيق. لا بس قبل ما امشي اسأل يعني سعر القطعة تقريبا في المتوسط يبقى كام؟ ما هو مش كله, كل مقاس بيختلف في عميل تاني. يعني نمشي في صينية قدامي يعني رائعة بجد, الحفرة عليها رائع, شكلها يعني الواحد يقعد يتامل فيها كده ويحس فيها بجمال. مش عارفه ايه الجمال صراحه حقيقي لان انا مش متخصصه, لكن انا شايفه انها شيء جميل يعني. دي مثلا سعرها كام؟ دي سعرها 65 جنيه. طب سعرها معقول جدا مش غالي على فكره. المشغولات الصينيه بتبقى اغلى من كده كمان يعني, اللي هي اللي معموله مكان وما بتبقاش بالجمال ده وبتبقى اغلى من كده كتير. احنا بنعملها مدعمه يعني مش جمعيه اصاله بتعملها مدعمه. طب انا كنت عايز اسال بس ان شايف في بعض المشغولات فيها الوان. الالوان دي بتتركب ازاي وهي طبعا كلها نحاس؟ لا الالوان دي بتخش ميات فضه وذهب واسود, كل حاجه بتاخد لون معين عشان ما تخشش على لون التاني وتبقى ثابته. بتقعد عمر نفس الالوان دي, الفضه والذهب والنحاس تفضل زي ما هي. انا شايف كمان اخضر. الاخضر ده جاي ازاي؟ الاخضر ده الوان عربيه, الوان طبيعيه ما تتغيرش, دي حي الجماليه. لوحه جميله جدا. سعرها كام؟ دي 160 جنيه. جميله. انا لفت نظري كمان السبرتايه القديمه بتاع زمان, السبرتايه ومصباح على دي. لا والاهرامات لا والجمل والسجاد. صح هي دي السجاد ولا دي السجاد؟ دي السجاد. لسه حد بيشتري السجاد؟ طبعا, وفي بدل رأسه. هم ليهم طريقه. انت تعرف تعملها بس لكن ما تستغلش عليها. وشكرا وكل سنه وانت طيب. وانت طيب. كل سنه وانت طيب. يا اسمر يا جميل يا ابو الخلاخيل, يا اللي المنديل راح ياكل من حجبك حتي. ساعت ما بشوف العود ملفوف وما فيها الدوق كنت اجري وراك حتى بحتي. يا اسمر يا جميل يا ابو الخلاخيل, يا اللي المنديل راح ياكل من حجبك حتي. ساعت ما بشوف العود ملفوف لو ما فيها كتوف كنت اجري وراك حتى بحتي. قمر يا جميل يا سمارة انت أمارة من السما جاية ابو الخلاخيل ياللي كعبك حبوب قابك ورد في ميه يا اسمر يا جميل يا سمارة انت أمارة من السما جاية ابو الخلاخيل ياللي كعبك حبوب قابك ورد في ميه يا ابو المنديل قويا خويا دخت يا خويا سمى علي سمى علي سمى علي اتعرف بيك. السلام عليكم الاول. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. صالح عبد العال عبد الله. صالح عبد العال عبد الله. فني اهلا وسهلا. احنا خايفين نلمس اي حاجه لانه هنا في زجاج بسيط جدا على مكتبك وفي نار كمان اهوت. احنا هنتكلم من بعيد لبعيد. قول لنا بقى اتعلمت ده فين ويعني وصلت فيه لحد فين؟ هو تعليم الزجاج اتعلمت في مصنع زهران للادوات الطبيه اساسه زجاج معملي فيعني طلعوا من الازاز المعملي اللي هي التهب مع ابتكارات طبعا وشغل جديد ويعني كل ما هو فن او يجي في الدماغ حاجه كويسه فبنطلع منها شيء زي كده اهو. طب دلوقتي المكان عمل شغل ازاز يعني بديع وعمل شغل كتير لكن لا حقيقي يعني انا شايفه المشغولات اليدويه تفرق يعني شايفه في دقه في مفيش تحكم المكان نبض واحد يعني المكنه ممكن تعمل حاجه معينه ولكن استحاله تعمل كل حاجه. يعني بقى الابداع الفني للصناعه اليدويه على اساس انه متكرر ومتواصل طبيعي لانك بتعمل كل حاجه انت عايزها اي فكر خش بتعمل التعديلات اللي انت عايزها اي شيء بفضل الله بيتعمل. يعني لا يمكن تعمل قطعتين شكل واحد؟ لا صعب صعب انا ممكن اعملهم ولكن انا بطلع كل واحده احسن من الثانيه بفضل الله يعني باذن الله. ايه اللي بتعمله دلوقتي؟ انا بعمل ازازه ريح ريح زجاجة تعتذر. جميلة. لانها لايقة هي يعني شكلها يقال عنها زجاجة تعتذر لانها لوحة فنية جميلة تحفة يعني انا شايفة تحفة فنية. الالوان دي بتتركب ازاي؟ والله في زجاج ملون وفي عندنا قسم من الالوان فرشة ولساطر وذهب بالاشكال اللي هي المطلوبة. يعني شايف الالوان دي داخله في النار وما بتتقصاش اللي هو زجاج معين ده زجاج معين معين ملون ولكن ما بيدكش زي ما انت عايز الفرشه والالوان طبعا ديت حاجه ثانيه زي ما حضرتك شايف طبعا كده حاجه زي كده دخلت الفرن طبعا وتلونت واتصنعت صناعه ثانيه بقى اللي هي الالوان دي. الحرفه دي حرفه قديمه جدا في مصر ومصر مشهوره بالحرف اليدويه طبعا. انت في سياح بيقبلوا بييجوا يشتروا الحاجات دي؟ هو الاقبال السياحي حاليا ضعيف لكن من 5-6 سنين كان بفضل الله حاجه هايله جدا جدا وكان الصناعه فيها تطوير وكنا شغالين يعني بفضل الله كنا مستحنا ولكن الايام ديت صعبه شويه احنا شايفين ان الساحه تعبانه قوي والصناعه ابتدت يعني ايه حتى الصناعيه ابتدوا يعني يسيبوا الصناعه. طب وبعدين؟ يعني كده برضه في سبيل الانقراض ما لحقناهاش. ده طبيعي ده طبيعي الاول كان بفضل الله كان في كم من الصناعيه كتير دلوقتي كل واحد بيدور على اي شيء تاني بيهرب لان طبعا المنتجات الصينيه نزلت. انا ما بتكلمش عن الصناعه اللي هي في الزجاج بس ولكن المنتجات الصينيه نزل بطريقه يعني ريحت ناس كتير قوي. انت لابس نظاره غامقه عشان النار بتاثر على نظرك؟ طبيعي. طب انت بتستخدم في تقنيات حديثه بتستخدمها في الازاز يعني الازاز هو بتاع زمان اللي كانوا بيشتغلوا بيه ولا التقنيات الحديثه بدات تساعدك في انك تنتج انتاج متطور اكثر وشكله احسن؟ ايوه طبعا الزجاج الملون الزجاج اللون هو الجديد في الزجاج، ولكن في زجاج صيني، في زجاج تشيكي، في زجاج الماني. من اجود انواع الازاز طبعا الزجاج اللي هو الالماني. انا فاكر بتاع الازاز كان بيبقى عنده فرن كبير ونار عالية جدا وشغال في جو غير صحي تماما. انا شايف دلوقتي يعني انت قاعد برضو في الطراوة وجو حلو ولابس نظارة تحمي بيها نظرك وقدامك النار بمقدار واللي انت عايزه، ده يعتبر تطور للصنع، ده شيء طبيعي. هو حضرتك في فرق بين الزجاج البلدي اللي هو الزجاج اللي يقبل اي حاجة، اللي هو البلدي اللي هو بتاع الكوبايات بتاع الازايز، غير الزجاج البايرك اللي هو عبارة عن ماسورة بنستوردها من بره. ولكن الزجاج اللي هو البلدي اللي هو يخش في جميع زجاج الكسر، ده اللي بيحتاج الفرن بقى. ده اللي بيحتاج الفرن، وده درجة تانية غير درجة الزجاج دي. محمد ننتقل على شيء مبدع ورائع بالحق، هو شغل بديع، شغل الصدف. اكيد كل الناس بتحب الصدف، ما اظنش في حد ما بيحبش الصدف. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. اتعرف على حضرتك. حامد محمد سليمان. اقول بقى استاذ حامد. ايوه. طب يا استاذ حامد طبعا استاذ حامد الشغل اللي انت عامله ده رائع جدا. انا شايف، والجميل ان انا شايفه في مراحله، يعني في حاجات لسه ما اكتملتش وبشوفها من اولها لاخرها. تدينا فكره عنها كده. احنا جايين هنا عشان نعرف الجمهور الصنعه المهنه بتتعمل ازاي من الياء، من الالف للياء. طب حضرتك اتعلمت ده فين؟ لا انا اتعلمته يعني في خال خليلي في مع اسطوات بقى يعني كبار. سؤال الله يرحمه بقى. طب احنا شايفين الصدف زي المحار اللي بيطلع من البحر كده، او ده ايه بالظبط؟ هو ده اللي انت بتستخدمه في تطعيم الخشب؟ الصدف دوت واخد بالك، احنا كنا بنشتغل تطعيم صدف مع سن فيل او صدف مع عظم. طبعا منعوا سن فيل من 15 سنه، طلعوا لنا الخامه ديت. وطبعا العظم متعب، فطلعوا لنا البديل بتاع الخامه ديت لصناعتنا، بس مش خامه، مش بلاستيك، ده بديل للسن والعظم. هي خامه فعلا، يعني انا مسكها بين انا بشتغل بغير طبيعي. البلاستيك ما ينفعش مع البلاستيك الغير الطبيعي ده. الله يبارك لك، واخد بالك؟ فدي خامه طلعوا لنا بالذات لصناعتنا. مين اللي صنعها ومين اللي عملها لك؟ طبعا كان في جمعيه في خال خليلي، دي خامه الماني. دي اسمها طبخه الماني. دلوقتي هي بتيجي الخامه من هناك من المانيا بتصنع هنا، واحنا بقى اللي بنشكل منها كل الحاجات دي. طب انا شايف انك معتز قوي انها مصنعه مخصوص الخامه دي لمهنتكم انتوا بس. طب يعني مش فاهم ليه؟ ما اصل اغلبيه الناس بيفكروها بلاستيك. طبعا في ناس شغالين بالبلاستيك. فالبلاستيك ما يعيش ينطر. يعني مش صديق للغيره او للطبيعه. فبينطر. لكن اللي بيشتغل بالخامه ديت عمر الغيره ما ينطر من عليه. طب هي غاليه الخامه دي؟ لا هي ما تعتبرش غالية، واخد بالك؟ بس تعتبر يعني مثلا ايه، يعني مش مهم الخامة، هو المهم التشكيل بتاعها. طبعا التشكيل بتاعها، يعني مثلا حضرتك هاتي حتة من دي. انا شايفة دقة في الالوان، يعني حجمها دي يعني اقل من واحد، وفي اقل منها. وفيها عدة الوان، يعني فيها معايا محمد. 42 قطعة، دي مكونة من 42 قطعة. القطعة اللي اقل من السنتي دي مكونة من 42 قطعة. هي زرار صغير. هي بحجم زرار القميص. يعني بحجم زرار القميص. بالضبط. مكونة من 42 قطعة. احنا اللي بنصنع. وتتقطع بالعرض بعد كده بيتفتح فيها مقطع عرضي فبتطلع بشكل الرائع ده. يعني دي مش رسمه على بلاستيك او على حاجه. دي مش صبرك الحقيقه. ودلوقتي دي مثل ايه؟ دي تقطوقه. هروح للخراط بيعملها لي كده. من افكاري انا، واخد بالك؟ بتيجي هنا بتتحط زي ما انت شايف حته حته حته حته، واخد بالك؟ هنا بعد التشطيب وهي متشطبه. الله الله، لا دي حاجه بديعه. شوف بقى، شوف حضرتك من الاول لده لده حضرتك. احنا شايفينها دلوقتي ثلاث مراحل لغايه المرحله تقريبا النهائيه. رائعه بالظبط كده. السهرة هو كان نفسه يشتري من العرايس، لكن هو بيحب العرايس قوي. يعمل ايه بقى لو هو بيحب العرايس؟ يعمل ايه؟ يحصل عليها ازاي؟ يتعلم. يتعلم اتعلم فين؟ سهل يعني؟ سهل ان هو يتعلمها، وفي اماكن كتير بتعلمها. فين؟ في مثلا جامعة القراءة، خلينا في الحس الوطني، جامعة القراءة كلية التربية النوعية بتعلم عرايس مادة اسمها فنون اشغال يدوية. في دكتور اسمه الدكتور اسامة محمد علي، ليه رسالة دكتوراه في الميكانيزم. بتعمل دورات؟ بتعمل دورات صيفية بتعلم طلبة وخريج الجامعات وهواة عرايس. في ناس كانت بتظن ان العرايس في مصر ملهاش مكان اكاديمي يعلمها، وان هي حرف توظف. لا، هي في اماكن تعلمها وفي اماكن اكاديمية محترمة كتير جدا. انت تعلمتها فين؟ الاول انا كنت هاوي فكنت بعمل اشكال معينة وبجمع، وعشان اتعلم لازم اجرب واشتري كتاب واشتري كتب، لان انا كنت يعني كنت بستمر مع مكتبات الصور الازبكية. فكنت شغال في مكتبة اطفال، فابتديت افكر ازاي وانا بشتري كتاب كل الحاجات اللي انا بعملها كانت اشغال يدوية. فكنت بفكر ازاي ايه الجديد اللي اعمله للصف. فكنت بحاول ان انا اوجد له الجديد لا اما بخيالي انا، او ان انا اوجد له من خلال وسيلة تعليمية كتاب مش عارف ايه. فكنت بشتري الكتاب حتى اتعلم. لما اتعلم ايه؟ اعلم الطفل، اديله احط له رسالة من خلال اللي انا اتعلمته. وبعد كده خدت دورات؟ بعد كده ابتديت خدت دورات، مجموعة دورات من واتعلمت برضك في مسرح العرايس، كان في مدرسة عرايس مقامة ماشي. وبعد كده لما جيت اتعلم ده التعليم في المسرح كان تحليل. ماشي، بقى ابتديت اتعلم. طب انا عايز اتعلم اتميز عن الناس اللي موجوده كلها في مدرسه العرايس، كلهم داخلين ممثلين ومعظمهم ممثلين بشري. فقلت اتميز بيهم ايه في حاجه انا بحبها وانا بعملها اساسا، اللي هي تصنيع العروسه. ابتديت ابحث عن تصنيع العروسه وابدا اقعد مع ناس تعلمني، وختمت بمجموعه دورات في جامعه القاهره. الدوره بكام تقريبا؟ الدوره ب 510. بشكرك جدا وكل سنه وانت طيب. صحه وسلامه. ومن القائمين على جمعيه اصاله، احنا شايفين حضرتك رايح جاي على كل الحرف، نتعرف على حضرتك. انا عاطف صلبه، امين صندوق الجمعيه ومدير الثقافه الكرداسه ومقرر لجنه الحرفيين. وكأني بشرف هنا على جميع الحرف، لاني انا بجهز لهم تجهيزاتهم الحرفيه سواء من خامات او الادوات اللي بيشتغلوها او بيستخدموها. يعني ايه الاهداف بالتحديد اللي قامت عليها جمعيه اصاله؟ هي اصاله تاسست سنه 94، واسسها الدكتور عز الدين نجيب، كان مدير عام المراكز الفنيه، كان بيشرف على قطاع الفنون التشكيليه وعلى المراكز الفنيه اللي موجوده في الوكاله في نفس الوقت كرئيس اداره مركزيه. فعمل نوع من التعاون او بروتوكول تعاون بينه وبين المراكز الفنيه لوزاره الثقافه. فما طلع على المعاش اختصت بقى الجمعيه بامور الحرفيين الخاصه، يعني جمعت الحرفيين ولمست مشكله اندثار الحرف، فبدات ان تستخدم بعض الحرفيين من الاماكن اللي كانت تستخدم الحرفيين من الاماكن اللي كانت اساسا متواجده فيها واللي بدا ما يتواجدش فيها الا بعض شيوخ الحرف. فجبنا شيوخ الحرف دول واتعاقدنا معاهم بمرتبات معينه وجم داخل مقر الجمعيه. بدانا نعمل دورات تدريبيه نكثف بيها عدد المتدربين، وفعلا كل دوره بنطلع حوالي 72 كادر متدرب على جميع مستوى الحرف. يعني عندنا 6 حرف بنعملهم كل 9 شهور 3 دورات. لكن في اقبال من الشباب؟ في اقبال من الشباب، بس الشباب المتيسر الى حد كبير، لكن الشباب اللي هو المتعسر او المحتاج لبعض الفلوس بيجي على مضض، فان كان محتاج لها قوي فبيحاول انه يجدها بمنتهى السرعه عشان يبدا مشروعه. اما بقيه الشريحه الثانيه اللي هي المتيسرين اللي هم طلبه الفنون الجميله وفي التربيه الفنيه وفنون تطبيقيه، فبيحاولوا ان هم ياخذوها كنوع من اكتساب بعض المهارات اللي هم ما قدروش يكتسبوها عن طريق النواحي الاكاديميه، ففعلا بيتقنوا النواحي في جمعيه اصاله شريحه حرفيه وبمقابلاتهم مع شيوخ الحرفه. اما الجديد بقى اللي بتعمله جمعيه اصاله فهو ان هي جمعيه فنيه تشكيليه، يعني اسمها اصاله لرعايه الفنون التراثيه والمعاصره، فبجانب ان هي بتحافظ على الحرف والحفاظ عليها من الاندثار، عملت نوع توليفه ما بين الفنانين التشكيليين وما بين الحرفيين اللي هم القائمين على العمل في التدريب. بنشكر حضرتك وبنتمنى لكم التوفيق. عفوا وصورني وشرفوا وكنت بصحة السلام. محمد مش ملاحظ معايا الحرف اليدويه قد ايه جميله وقد ايه بديعه، وخساره فعلا ان احنا نهجرها ونسيبها. على قد ما انا كنت مبسوط بوجودي في المكان الا اني خارج زعلان. حرف جميله واحساس جميل وشغل جميل، لكن للاسف وناس بتحب شغلها لكن للاسف مفيش مقابل، والشغل نفسه مهدد بالانقراض، يعني حاجه صعبه جدا. صحيح. بس كمان يعني احنا بنعاني من ازمه اقتصاديه، لو احنا اولينا اهتمامنا للحرف دي ممكن نصدرها وممكن تبقى، لانها بالفعل يعني هي لو نفست المصنوعات الموجوده المصنوعات الصينيه اللي بتيجي شبهها هتتفوق عليها اكيد. يعني انت عارفه كمان الصدمه الاولى لهذه الحرف كانت ايام العثمانيين، لان معظم الحرف دي اتسرقت من مصر واتاخد الاستاذ بتوعها وراحوا على اسطنبول واشتغلوا هناك، ودلوقتي هم بارعين جدا وبيصدروا وبيكسبوا من وراها جامد، في حين ان احنا ما زلنا بنعاني من ان يجي اطفالنا يتعلموا وشبابنا يتعلموها. بس برضه عشان نكون صريحين، هم ما بيطوروش نفسهم، يعني هم بيرثوا الحرفه وبيقلدوا القديم، لكن احنا مش شايفين ان هم اضافوا، يعني احنا نفسنا الحرفيين دول يبقوا. مفيش رعايه، مفيش رعايه للاسف. وكفايه قوي ان الصين بدات تحط رجليها في الموضوع ده. احنا بنتمنى لمصرنا الحبيبه ان تنمي هذه الصناعات او تكون مصدر لرفعه اقتصاديه لمصر وتعود لمصر مكانتها في الصناعه. مصر طول عمرها صناع وحرفيين بجانب الزراعه والفلاح، ما كانتش فلاح بس مصر، كانت دايما فلاح وصانع وحرف وعامل وكل حاجه، وكان الانتاج كبير. فاحنا بنتمنى ان نولي هذه الصناعات رعايه، وبنناشد من هذه السهره التي قضيناها في هذا الجو الجميل اللي رجعنا للماضي وشايفين حقيقه الوان جميله والوان زاهيه وفنون تاخذ العين وتاخذ القلب، فخساره ان احنا نترك ده. يا رب تجد من يستمع الى هذا النداء. ودائما نلتقي مع ليالي مصر المحروسه. كان معكم محمد عبد الجواد ونهى الرميسي. موسيقى الموج الصغير. هنا القاهرة. والله زمان يا رمضان. أهلا رمضان. أهلا أهلا يا رمضان. والله زمان والله زمان. أهلا أهلا شهر صيامي ضيفا في البرنامج العام. لتسلينا وتغذينا وتضيء جميع ليالينا بحكايات عن ماضينا. اهلا اهلا يا رمضان. وحوي يا وحوي. والله زمان يا رمضان. حكايات يومية يكتبها ياسر أطامش يحكيها علي مراد أميمة مهران. قرب يا جدع تعال يا محترم. اتعودنا في كل حلقة من حلقات والله زمان يا رمضان ان احنا نقدم اعلان من اعلانات رمضان ايام زمان، لكن حلقتنا النهاردة هتكون كلها عن اعلانات طريفة وقديمة جدا. وتعالوا دلوقتي نتجول في شوارع مصر المحروسة في نهاية القرن 19 ونقرأ مع بعض الاعلانات المنشورة على يافطة الدكاكين والمحلات. المؤمن بالخلاق لسطى حامد الحلاق، سعر الراس 2 مليم. يا حارس الذاهب والآتي، أنعم على عبدك عبد الصرماطي. شرفونا تجدوا تشكيلة من الجزم والمراكيب والبراطيش والأبائيب. وواحد تمرج صحة كتب يافطة على عيادته وقال: جمعة حشان ميكانيكي أشنان، لدينا دواء عجيب لا يساعدك بالخلع والتركيب. ومن أقدم الإعلانات نقرأ هذا الإعلان المنشور بجريدة التجارة سنة 1863. يعلن صاحب فابريكة ملابس المحروسة بالسبتية عن ترحيبه بزيارة عظمة السلطان عبد العزيز لمصر، ويدعو أهالي مصر المحروسة لاقتناء ملابس القياس العصرية التي تليق بالتشريفات التي ستقام في سراي عبدين العامرة بحضور أفندينا الخديوي إسماعيل باشا. يعيش يعيش يعيش. ومن حوالي 100 سنة كان في الجرايد اعلانات غريبة زي: تبرعوا لمنكوب الطاعون والهضة يعني الكوليرا، تبرعوا يا اولاد الحلال بالقليل تنالوا الثواب الجزيل، طبعا ده قبل اعلان تبرعوا لنفق شبرا. نحن رئيس النيابة العمومية بمحكمة مصر الابتدائية الاهلية بباب الخلق نكلف احد المحضرين بان يدعو فهمي ألبس الغير معلوم له محل اقامة الى الحضور في جلسة جنايات السبت 2 فبراير سنة 1907. يوسفني انا خواجة رستوفيتشي صاحب شركة، انا اعلن عن افلاسي وتفليسي واللي له عندي ديون استعوذ ربنا فيها. اعلن انا وجيد عبدالله دياب بالجيزة عن فقد ختمي ولست مدينة لاحد، واللي يقول غير كده نصاب ومحتال وضلالي. ومن اطرف الاعلانات في بداية القرن العشرين نداءات الباعة المتجولين على بضاعتهم: بيض اليمام يا عنب، قولا للشربات يا كمثرى، الفجل اللوبيا، رمان يا بصل، من ده بكرة بقرشين. وتعالوا نقرأ في مجلة النيل عدد سبتمبر سنة 1922 إعلان ونعي في وقت واحد: توفي إلى رحمة الله تعالى حسن أفندي حسنين، وكان من أشهر تجار الطرابيش، وهو الذي فكر وأدخل التحسينات على الطربوش المصري حتى ضرع الطرابيش النمساوية الذهب الروسية. مات المرحوم بعد أن غرس في قلب ولديه محمد أفندي ومحمود أفندي حب الطرابيش، وتجد في محلاتهما بالمسكي وشارع المغاربة ما يرضي ويعجب بالجملة والقطاعي. شرفونا تجدوا ما يسركم، ولا تنسوا قراءة الفتحة على روح المرحوم. والله يرحم الطرابيش. نوع آخر من الإعلانات الطريفة بالشعر والزجل انتشر بالجرايد والمجلات في فترة العشرينيات، ومنها إعلان عن الترزي حسن محمد حنفي بيقول: ترزي الإياسة المصرية تفصيله في غاية الدقة، فاء المودات العصرية، البدلة مكسومة ولايقة، مشهور في مصر المحمية، قريب تلاقيه من عبدين، جميل محله هناك هيئة، زباينه قاعدين منتظرين يقيسوا في الحصة الرايقة، ولو زباين بالمية. وفي مجلة ألف صنف سنة 1928 نشر أحمد أفندي حكيم صاحب محل أحذية هذا الإعلان لتشجيع الصناعة الوطنية: يلي تقول على الخواجة هو البريم الفهيم، يظهر ما تعرفش حاجة عن مصري اسمه حكيم، عنده الجزم شيء نزاجة طلب الرجال والحريم. وغدا مواعدنا وحكاية وقطايف من أحلى الأخبار مع وعد في الحلقة الجاية. نفتح نفسك في الإفطار كي تسعد وتغني فرحان. أهلا رمضان. أهلا رمضان. رمضان أهلا. التسجيل والمونتاج أشرف سمير. الحج أمين قال للصايمين أنا عندي الدين والقمر الدين. والله زمان يا رمضان. إخراج إسماعيل عبد الفتاح. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم من قصص التابعين. يكتبه ويقدمه إسماعيل دويدار. أخي المستمع الكريم، وما زالت خطواتنا ساعية نحو تقفي أثر التابعي الجليل عامر بن عبد الله التميمي، لنقف على أخباره ومواقفه علنا نجد فيها العبرة والموعظة الحسنة. وكنا قد وقفنا بك في الحلقة الماضية عندما كان يحكي عنه أحد أبناء البصرة الذي لازمه في رحلة سفر، وعندما وصلوا إلى مكان به شجر كثيف ترك عامر القافلة وانخرط في الدعاء والعبادة بعيدا عنها. يقول الرجل البصري: ثم إنه غلبني النعاس وعامر يدعو الله ويناجيه، وأنا أحاول أن أغلب النوم لأستمع لكل ما يدعو به، لكن النوم غلبني فأسلمت جفني إليه. ثم ما زلت أنام وأستيقظ وعامر منتصب في موقفه ماض في صلاته ومناجاته حتى تنفس الصبح، فلما بدا له الفجر أدى الصلاة ثم أقبل يدعو فقال: اللهم ها قد أصبح الصبح وطفق الناس يغدون ويروحون يبتغون من فضلك، وإن لكل منهم حاجة، وإن حاجة عامر عندك أن تغفر له، فاقض حاجتي وحاجاتهم يا أكرم الأكرمين. اللهم إني سألتك ثلاثا فأعطيتني اثنتين ومنعتني واحدة، اللهم فأعطينيها حتى أعبدك كما أحب وأريد. يقول الرجل البصري: ثم نهض عامر من مجلسه فوقع بصره علي فعلم بمكاني منه في تلك الليلة، فجزع لذلك أشد الجزع وقال لي في أسى: أراك كنت ترقبني الليلة يا أخ البصرة؟ فقلت: نعم. فقال: استر ما رأيت مني ستر الله عليك. فقلت: والله لتحدثني بهذه الثلاث التي سألتها ربك أو لأخبرن الناس بما رأيته منك. فقال: ويحك لا تفعل. فقلت: هو ما أقول لك. يقول الرجل البصري مستطردا في حديثه: فلما رأى إصراري قال: أحدثك على أن تعطيني عهد الله وميثاقه ألا تخبر بذلك أحدا. فقلت: لك علي عهد الله وميثاقه ألا أفشي لك سرا ما دمت حيا. فقال عامر: لم يكن شيء أخوف علي في ديني من النساء، فسألت ربي أن ينزع من قلبي حبهن فاستجاب لي حتى صرت ما أبالي امرأة رأيت أم جدارا. يقول البصري: فقلت: هذه واحدة، فما الثانية؟ فقال عامر: الثانية أني سألت ربي ألا أخاف أحدا غيره فاستجاب لي، حتى إني والله ما أرهب شيئا في الأرض ولا في السماء سواه. يقول البصري: قلت له: فما الثالثة التي لم يستجب الله لك فيها؟ قال عامر: الثالثة أنني سألت ربي أن يذهب عني النوم حتى أعبده بالليل والنهار كما أريد، فمنعني هذه الثالثة. يقول الرجل البصري: فلما سمعت منه ذلك قلت له: رفقا بنفسك، فإنك تقضي ليلك قائما وتقطع نهارك صائما، وإن الجنة تدرك بأقل مما تصنع، وإن النار تتقى بأقل مما تعاني. فقال عامر: إني لأخشى أن أندم حيث لا ينفع الندم، والله لأجتهدن في العبادة ما وجدت إلى الاجتهاد سبيلا، فإن نجوت فبرحمة الله، وإن دخلت النار فبتقصيري. قدمنا لكم من قصص التابعين شاركت في التقديم مها منير، إخراج أحمد أبو طالب، هنا القاهرة. دايما معاك دايما أتبع خطاك، فريد الأطرف في ألحانه وكلمات عبد العزيز سلام، دايما معاك دايما وراك وراك دايما دايما معاك دايما وراك وراك دايما. تطلع من الارض اطلع لك، تنزل من السماء انزل لك، تطلع من الارض اطلع لك، تنزل من السماء انزل لك، تغضب اصلحك واحيي لك، ولو عزول يقرب لك، تغضب اصلحك واحيي لك، ولو عزول يقرب لك، ححيره وصهره، ححيره وصهره، ححيره وصهره، وانا معاك دايما اتبع خطاك، واعشق بهاك وراك وراك دايما دايما. مستمعينا الأعزاء، نكتفي بهذا القدر من أغنية فريد الأطرش دايما معاك. الكلمات كانت لعبد العزيز سلام. القاهرة تقدم قرآن لكل الناس لكنه عربي، رسول لكل الناس جسد وروح عربي، اسلام لكل الناس وفتوح بالعربي، رمضان لكل الناس وحروفه بالعربي. رمضان بالخط العربي. برنامج يقدمه الدكتور هشام محفوظ وإزميرالدا أحمد. أعزائي المستمعين، أهلا بكم. هذا يوم خالد من أيام رمضان، إنها الأيام المجيدة التي تحمل أخبار أهم الانتصارات الحربية في التاريخين القديم والحديث. هذه الانتصارات الفاصلة الفارقة بين حدود الحق والباطل منحت أيام رمضان ما ذاق اللذة بالنصر والبطولة والكبرياء. في العاشر من رمضان في العام الثامن من الهجرة الموافق للأول من يناير عام 630 من الميلاد، قام النبي الأكرم الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالتحرك لفتح مكة في العام الثامن من الهجرة الذي سمي بعام الفتح. وكان هذا الفتح تتويجا لجهود النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة وإيذانا بسيادة الإسلام في شبه الجزيرة العربية. وفي العاشر من رمضان عام 1393 من الهجرة الموافق للسادس من أكتوبر عام 1973 من الميلاد، هذا انتصار القوات المصرية خير أجناد الله في الأرض على إسرائيل في معركة العبور بعد سلسلة من الهزائم التي مني بها العرب في حروبهم مع إسرائيل من عام 1948. وحطم هذا النصر العظيم نظرية الجيش الإسرائيلي الذي لا يقهر، وأعادت توازن القوى للشرق الأوسط وهو أنجد أيام مصر في عصرها الحديث. فشهر رمضان كان دائما شهر انتصارات، شهر الجهاد. ويذكر المؤرخون لقد رفض كل مقاتل مصري الإفطار طيلة أيام الحرب، ومن استشهد وهو صائم كتبت له أعظم شهادة، ومن كتب الله له الحياة رأى حلاوة النصر في أمجد معارك رمضان. كانت صيحة الله أكبر صيحة جبارة لم تصدر بها الأوامر ولم تعرفها الاستراتيجية العسكرية العالمية، ولم يدرك معناها أو تأثيرها إلا العدو يوم العاشر من رمضان في أشد أوقات الظهيرة حرا وقيضا، أدركها وهو قابع خلف تحصيناته فإذا به يترك مواقعه ويفر هاربا. كان يوما من أيام الله اجتمعت فيه وله كل أسباب الجهاد، فتمخضت روح الإسلام عبر حدائق الإيمان التي ملأ عبرها أجواء العرب. وكتب لهذا الجيل أن يكتب تاريخا جديدا لمصر. وإلى اللقاء مع أيام مجيدة أخرى ورمضان بالخط العربي. دائما رمضان بالخط العربي. إخراج نانيس أبو زيد. هنا القاهرة. مستمعينا الأعزاء، دقائق القادمة نقضيها مع مقطع من أغنية القلب يا شأك الجميل لكوكب الشرق أم كلثوم، الكلمات بيرام التونسي والألحان رياض السنباطي. Oh, قمر قلوبنا السلام بعفو رب غفور بعفو رب غفور قلنا حمام الرحمن على نجوم السماء القلب يعشق كل جميل. غنت كوكب الشرق أم كلثوم الكلمات بيرم التونسي والألحان رياض السنباطي. القاهرة تقدم مناجاة. اللهم خذنا بزمام طاعتك إلى كريم حضرتك، فاعفونا من كيد كل كائد لنا من أجلك، وامح أسماءنا من ديوان غيرك، واكتبنا في المنيبين إليك الذاكرين لك المفتخرين بك المبتهجين بقربك المغمورين بعطائك المذكورين بحضرتك المتوجين بتاج صفوتك المخصوصين بالاطلاع على أسرارك وإعلانك المطمئنين على بساط خبرك وعيانك. اللهم إنا نسألك ما نسأل لا عن ثقة ببياض وجوهنا عندك وحسن أفعالنا معك وسوالف إحساننا قبلك، ولكن نسألك ثقة بكرمك الفائض وطمعا في رحمتك الواسعة عن توحيد لا يشوبه إشراك ومعرفة لا يخالطها إنكار. وإن كانت أعمالنا قاصرة عن غايات حقائق التوحيد والمعرفة فنسألك يا إلهي ألا ترد علينا هذه الثقة سيشمت بنا من لم تكن له هذه الوسيلة إليك. يا حافظ الأسرار، يا مسبل الأستار، يا واهب الأعمار، يا مولج الليل في النهار، ويا مصافي الأخيار، يا منقذ الأخيار من النار، عد علينا يا إلهي بصفك الجميل عن زلاتنا، وحط رحالنا معك في صحواتنا وسكراتنا، وكن لنا وإن لم نكن لأنفسنا، لأنك سبحانك أولى بنا منا، وأنت سبحانك الغفور الرحيم ذو الجلال والإكرام. صل على سيدنا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. مناجاة. مصطفى طعيمة علي عبد العالي. هنا القاهرة. يلمني ذكرك يطمني تلهمني نور على نور بالنور تعلمني الحيرة تكلمني ذكرك يطمني تلهمني نور على نور بالنور تعلمني يا الله يا الله يا الله يا الله يا تمهلني أهمل ما تهملني أظلم وتمهلني أهمل ما تهملني ومنك الحسنات والسيئات مني ومنك الحسنات والسيئات مني يا الله يا الله يا الله يا الله يا غناء محمد الحلو. كلمات سيد شوقي. الحان سامي الحفناوي. توزيع إيهاب عبد السلام. الفرقة الموسيقية بقيادة حسيب عباس. التسجيل الموسيقي محمد شعبان ومحمد فتحي. إخراج وليد السملوطي. هنا القاهرة. Thank you.

من أيام رمضان المباركات، ننقل فجر اليوم العاشر